بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 24 في سلسلة أحب لغتي، وكنا هنتكلم عن استخدامات لا وبال، ولكن عرفنا معانيها وعرفنا نقل الحكم فيها، ولكن هذه الحروف تفيد حاجة مهمة جدا في البلاغة، تفيد التوكيد. التوكيد مش أي نوع التوكيد، توكيد القصر والحصر. القصر هو الحصر والحصر هو القصر، حصرت الموضوع في حاجة معينة. يعني لما أقول لا تأكل تفاحا بل عنبا، لا تأكل تفاحا بل لا تأكل عنبا، يبقى بل هنا هو اتنقلت الحكم بتاع عدم الاكل زي ما هو الى اللي بعديه، ونفته تماما عما قبله. هي اكدت الموضوع فيما بعدها تأكيدا تاما. نفس الكلام بتاعت لكن، لا تأكل تفاحا لكن عنبا، يعني لكن كل عنبا، مظبوط. نقلت الحكم اللي قبليها بس بالناحية التانية، يعني هو كان لا تأكل، هنا بل كل عنبا، يبقى الأكل هنا هو تنصب على ما بعدها، توكيد عن طريق القصر والحصر، أشد أنواع التوكيد. نفس الكلام للا، لا هقول له كل تفاحا لا عنبا، يبقى الحكم رجع لما قبل لا، أثبت لما قبل لا ونفي عما بعد لا. الكلام ده كلام مهم جدا جدا جدا تبقى فهمه بالنسبة للربط بين البلاغة والنحو. بعد كده هنتطرق إلى الأفعال. إحنا من أول ما اشتغلنا آدي المحاضرة 24، ومع ذلك لم نتحدث عن الأفعال إطلاقا. الأفعال دي بحر طويل جدا جدا هتاخد مننا وقت، ولكن في منتهى الجمال والمتعة. لماذا؟ الأفعال تصنف ثلاثة أنواع: فعل ماض، وخد بالك أنا هقول دايما لما تيجي كلمة ماض من غير ألف ولام هقول ماض، يعني ماض ضاد تحتيها كسرتين، أو الفعل الماضي لما يكون فيه ألف ولام يجي لها الياء. الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر. الفعل الماضي: ذهب، خرج، لعب، عليه فتح في آخره، فتح وأولا لا ينون، الأفعال كلها لا تنون لأن التنوين ده خاص بالأسماء والأسماء النكرات بالتحديد. أو العلم، بالمناسبة لماذا العلم ينون؟ قلنا لأنه يشبه النكرة في إيه؟ في الشيوع. لو دخلت فصل وقلت فين محمد؟ هيقف 3-4، الله دول عاملين زي النكرة. النكرة هات كتاب يبقى 3-4 كتب، يبقى النكرة تنون، والعلم أشبه النكرة في صفة من صفاتها اللي هي الشيوع، عشان كده بينون. يبقى ده فعل ماض مبني على الفتح، ده ثابت الموضوع ده ثابت. طب لما أقول اذهب، أخرج، العب، ده أكيد فعل أمر مبني على السكون، ده كلام حلو خالص. الكلام ده ثابت ثابت، كونستانت كونستانت. بس في نقطة مهمة أوي، أنت عودتنا أن احنا نقول مبني على في محل. إذا كنت ناوي تقول الحاجات ده هو في محل، يبقى الفعل الماضي وفعل الأمر مبنيان لا محل لهما من الإعراب. محمد يجتهد، محمد كان مبتدأ ويجتهد، جملة فعلية، فعل مضارع والفعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة دي ممكن أشيلها وأحط كلمة واحدة مكانها اللي هو محمد مجتهد، يبقى دوت هو المحل الإعرابي. خرج فعل ماض ضاد تحتيها كسرتين فقط، فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أخرج فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تعال للفعل المضارع وركز معايا، لأن الفعل المضارع في حالات كتيرة وجميلة جدا. الفعل المضارع يخرج، يذهب، يلعب، فعل مضارع مرفوع. مرفوع يعني معرب. احنا خدنا المعرب قبل كده ان هو مرفوع ومنصوب ومجرور، بس الفعل المضارع هيبقى مرفوع ومنصوب ومجزوم. خد بالك الجر خاص بالأسماء، ولذلك لما صنفنا اللغة إلى اسم وفعل وحرف ده كان تصنيف مهم جدا، لأن الاسم ليه خصائص والفعل ليه خصائص والحرف له خصائص. يبقى إذن الفعل المضارع لما أقول يخرج فعل مضارع مرفوع يبقى هيبقى منصوب بس لما تيجي قبليه حرف نصب. أنا ما بكلمش دايما عن كلمة أداة نصب، أنا ما بستريحش للموضوع بتاعة أداة. يعني أداة نصب؟ إحنا متفقين إن إحنا قسمنا اللغة إلى اسم وفعل وحرف، فما تجيش تقول لي أداة نصب. أداة نصب يعني إيه؟ يعني اسم ولا حرف ولا إيه الوضع يعني؟ لا، هو حرف نصب. لو جه قبل المضارع حرف ناصب يبقى يتنصب بهذا الحرف. طيب، ولو جه حرف جازم أو حرف جزم يبقى يتجزم بهذا الحرف. خد بالك، يتجزم بهذا الحرف وعلامة جزمه كذا، يتنصب بهذا الحرف وعلامة نصبه كذا. الحروف ده هي المتسببة في النصب وفي الجزم، زي ما كتب محمد بالقلم الباء حرف جر، والقلم اسم مجرور ب الباء هي المتسببة في الجر، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره غير المنونة لأنه معرف بألف ولام. يبقى الفعل المضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. احنا بنتكلم، خد بالك، احنا بنتكلم دايما على الفعل الصحيح، بقوله وبكرر، بنتكلم عن الفعل الصحيح. الفعل الصحيح ايش معنى الصحيح؟ يعني ايه صحيح؟ صحيح يعني غير معتل. غير معتل يعني ما فيه حرف علة، لا في ألف ولا واو ولا ياء. يعني ما لا بتكلم على فعل اسمه قال، ولا بتكلم على فعل اسمه دعا، ولا بتكلم على فعل اسمه رمى. كل الكلام اللي جاي على الفعل الصحيح الذي كل حروفه أصلية غير معتلة. علشان كده لما قلت فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، أنا قلتها بقلب جامد لأن أنا بتكلم عن الفعل الصحيح. صحيح يعني ليس فيه حرف علة، يعني ما يجيليش حرف علة في الآخر وتقول لي الضمة الظاهرة الله هظهرها إزاي. هنتكلم في التفاصيل ديت فيما بعد. يبقى إذن إحنا محتاجين نعرف الحروف اللي لو جات قبل الفعل المضارع تنصبه، والحروف اللي لو جات قبل الفعل المضارع تجزمه، ولو اتنصب احنا بنتكلم على الفعل الصحيح يبقى هيتنصب وعلامة نصبه الايه؟ الفتحة الظاهرة على اخره، ولو اتجزم بتبقى علامة جزمه السكون لانه فعل صحيح. تفاصيل هذا الكلام بإذن الله ناخدها في المحاضرة التالية. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.